بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة. رسالة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شتم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. يحدثنا أحد مغسلي الأموات يقول أتي إلينا بشاب في مقتبل العمر ويبدو على وجهه ظلمة المعاصي، يقول وبعد أن أتممت تغسيله لاحظت خروج شيء غريب يخرج من أذنيه، يقول إنه ليس دم ولكنه يشبه الصديد وبكم نية هائلة، يقول والله لم أرى ذلك المنظر في حياتي، يقول توقعت أن مخه يخرج ما به، انتظرت 5 دقائق 10 ربع ساعة لم يتوقف، فخفت كثيرا لقد امتلأت المغسلة صديدا من أذنيه. يقول يا سبحان الله من أين يأتي كل هذا، فلو أن الدماغ أخرج ما بداخله لما استغرق ذلك أكثر من ذلك، حتى علمت أنها قدرة العلي القدير. يقول عندما يئسنا من إيقاف هذا الصديد كفناه، بل والله عندما وضعناه في القبر فلا يزال الصديد يخرج، لا يزال الصديد يخرج. اسمع اسمع يا من أنت مدمنا على الغناء. يقول بعدها والله لم أنم تلك الليلة، بدأت أسأل عن هذا الفتى، أسأل عن هذا الفتى الغريب عن الذي أوصله إلى هذه الحال، فأجاب مقربوه أنه كان يسمع الغناء ليل نهار صباح مساء، وكان الصالحون يهدون له يعطونه بعض أشرطة القرآن، لكنه كان يسجل عليها الغناء، كان يسجل عليها الغناء. نعوذ بالله من ذلك، وهكذا يموت على ما كان عليه. احذر يا من تسمع الغناء، يموت على ما كان عليه. رسالة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شتم. يا من تسمعون بأذانكم وتبصرون بأعينكم، حكموا عقولكم واتقوا ربكم، فإن الله يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. اللهم إنا نسألك لكل من سمع هذه الموعظة ثم أنقذ نفسه بعدها وتخلص من هذا المنكر أن يصرف عنه نزغات الشيطان وأن يجعله من حزب الرحمن. أسأل الله أن يبارك له في وقتك، أسأل الله أن يبارك له في وقتك وأن يبارك له في ماله وفي ذريته. ومن لم يستجب فإن الله يقول لهم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.